حالك دائما لنحن معلمك الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على النبي والسلام واخرجنا من ظلمات المدفعين على العالمين. في الصفحه الثانيه بعد الثمانين، الثانيه والثمانين بعد الثلاثمائه، عند قوله لهذا قال العلماء الحديث عن صفه من صفات الله تبارك وتعالى، او عن صفتين من صفات الله تبارك وتعالى، هما صفه السمع والبصر. وعموما ما يتعلق بعظمه الله تبارك وتعالى وكمالاته التي لا تتناها، قامت الشواهد لا تعد ولا تحصى على ذلك. كل ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، ما يتعلق باسماء الله تبارك وتعالى، نرجع به الى شهود العقل، شهود الفطره، شهود الوحي، شهود السنن التي اقيمت في هذا الوجود في هذا الكون. ما من شيء الا ويدل على الله تبارك وتعالى اذا تعاملنا معه بموضوعيه. واقصد الموضوعيه اذا استنطقنا كل الظواهر الكونيه، قلنا ل13 مليار قضيه في الرأس، دعك من تكوين الرأس لتجاوزه وكونه في فصول من العظام وترتيب هائل، وهذه المليارات من الخلايا إنما تقوم بأدق المهام وأجلها وأقصرها وأعمقها وأكملها. ما يتعلق بوجوده من حيث الإحساس والتفكير والتصور والخيال والذاكرة والوعي والفهم، هذا كله إنما يرجع للقصاص المليار خليه. تؤدي هذه الخلايا المليارية تؤدي مهمة ووظيفة من أقصى الوظائف، لو أنها حجبت من يبقى إنسان على الإطلاق. ماذا تقول في التشابك الهائل بين ما يتعلق بالإنسان وما حوله وما يحتاج إليه مما حوله؟ فالإنسان يأخذ الهواء ويطرح هواء، والإنسان إنما تقوم فيه ملايين العمليات. هذه العمليات لها روح أيضا، لها فضلات، كل هذا يتشابك في صورة عجيبة يتمثل في أجهزة كثيرة، ولعل من أكثرها الجهاز التنفسي. قالوا بأنهم قد استنقوا لأن نسبة ثاني أكسيد الكربون إنما ترتفع ويقل الأكسجين. الاختناق هذا يدلنا إلى كمية كونية ما يمكن أن يتملص منها ملحد أو كافر أو شيوعي أو زنديق أو فاجر، كمية تأثر الجميع. فنحن عبيد بالفطرة، نحن بحاجة للهواء، وهذه الحاجة تتمثل في قنوات عجيبة غريبة حقيقة. 750 مليون سنك رئوي يقومون بوظائف من أروع الوظائف. كيف يتخلص الدم من فضلاته؟ كيف يرجع ليحمل كما تحمل سيارات اسطوانات الغاز؟ يحمل طاقات الأرضي للخلايا التي حينما هي تبنى وتهدد كل لحظة من اللحظات، هذا في جسمه. ماذا تقول بإداء الفطرة؟ ماذا تقول بالسنن الكونية الشاملة؟ ماذا تقول؟ كل هذا إنما يدل على الله تبارك وتعالى. هذا له علاقة بما نحن بصدده. الكون يدل على الله عز وجل وجودا، ويدل على الله عز وجل قدرة، ويدل على الله تبارك وتعالى إرادة، ويدل على الله تبارك وتعالى علما، ويدل على الله تبارك وتعالى حياة. قلنا بأن الكون من حيث هو معجزة، أي من حيث إنه وجد بعد أن لم يكن، إنما يدل على صفات خاصة يتصف الله عز وجل بها. يأتي الوحي ليؤجز دلالة الكون، يأتي العقل ليعبد هذه الدلالات. فإذا بنا في محكم كل الشهود، كل الشهود إنما تشهد للمدعي حقيقة. جاءت الدعوة وافترضها أنها دعوة، وهذا ما نخاطب به الخصوم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، هذه دعوة، هذه الدعوة ما ردت حقيقة، وإنما جحدت، ما رفضت المحكمة. ما بل لا زالت المحكمة قائمة ولا زال الشهود يدلون بشهودهم على أن صاحب الدعوة صادق فيما ادعى. ما أحد إلى الآن ولم يستطيع أحد أن يزعم أو أن يخطر بباله حتى لو كان مجنونا، ما أظن أن مجنون يمكن أن يتكلم بهذا، على أنه قد خلق شيئا من هذا الكون من هذا الوجود. نحن نتعامل مع ما خلق الله تبارك وتعالى، نتعامل مع ما وجد ولا نوجد شيئا على الإطلاق. ما يستطيع إنسان أن يخلق شيئا من العدم، وإنما يتفاعل مع ما أوجده الله عز وجل. ربما أوجد تركيبات، وهذه كلها ترجع أيضا إلى دعوة جاءت في كتاب الله عز وجل، وأسميها دعوة من باب المحاورة لا أكثر، وإنما هي حقيقة لا تحتاج إلى شهود في الأساس. قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل شيء مسخر. فإذا وجدنا التناغم بين الضوابط الكونية، معنى هذا أن الذي قد أوجد هذا التناغم، هذا الائتلاف أو هذا الائتلاف أحيانا إنما هو واضع هذا الكون وواضع كننه. وعموما ما من شيء في هذا الكون إلا ويدل على الله وكمالاته. ونحن الآن أيمكن أن نستنطق هذا الكون أو أن نأتي بالعقل ليشهد؟ هل يتصف الله عز وجل بالسمع والبصر كما دلت على ذلك النصوص؟ يكفي المؤمن أن يسمع قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يكفي المؤمن أن تأتي الأحاديث تدل على أن الله سميع بصير. تكفي ظاهرة الإجابة والدعاء، وهذا ما ثبت بالتواتر، معنى ذلك أن الله يسمع دعاء وأن الله يستجيب دعاء إلى آخر ما هنالك من الأدلة الواقعية والنقلية التي تثبت صفتي السمع والبصر. هنا قال العلماء: هذا دليل عقلي، من المعلوم أن الخالق المعبود يعني اللي هو الله تبارك وتعالى، وحينما نقول معبود إنما نفهم أمرين. الأمر الأول هو معبود بحق في الأساس، لكن منهم من توجه إلى الله عز وجل فعبده عبودية اختيار، وهذا ابتعد سعادة الأبد. ومنهم من أبى أن يعبد الله عز وجل عبودية اختيار، لكنه لا يستطيع ولن يستطيع أن يخرج من عبودية الاضطرار. فمن حيث خلقه ما جاء هو بنفسه بنفسه، ومن حيث خروجه من هذه الدار ما أحد يريد أن يخرج إذا تمكن من البقاء في هذه الدار. ومن حيث تركيباته تكويناته يجد نفسه محاصرا بألف ألف سنة وقانون ضابط، ما يستطيع أن يتخلى عما أقيم فيه هو. ما زال يحتاج للأساسيات، يحتاج النور حتى يرى، يحتاج للمجال الذي ينقل له الخوف، يحتاج إلى الغذاء، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الهواء، يحتاج إلى كل ما جعله الله عز وجل بحاجة إليه. وهذا هو معنى أن افتقارك ذاتي كما أن غنى الله تبارك وتعالى ذاتي. هنا يقول الخالق المعبود أكمل من المخلوق في الذات والصفات، أكمل المخلوق ذاتا وصفاته. وأن السمع أكمل، يعني إذا نظرنا إلى المخلوق فوجدناه قد اتصف بالصفات. هل المخلوق الذي يسمع مثل المخلوق الذي لا يسمع؟ هل الذي سلب صفة السمع كالذي أعطي صفة السمع؟ من المعلوم أن الذي أعطي صفة السمع من المخلوقين إنما هو أكمل من الذي لم يؤتى صفة السمع. هذا القياس وإن لم ينطبق بكلياته على معنى ليس كل كمال في المخلوق يمكن أن يكون كمالا لله تبارك وتعالى، ليس كل كمال. ومن هنا لابد أن ننظر ما الذي نفعله الآن. كنا صفة السمع، صفة السمع صفة كمال في المخلوق. هل يليق بالله عز وجل وهو الذي خلق صفة السمع في الإنسان أن يكون بلا سمع؟ لا يليق. هل صفة السمع إنما تؤثر بالله عز وجل على المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى هل يصف الكمال أو صفة نقص؟ صفة الكمال. إذن يمكن أن ندلل أيضا على صفتي السمع والبصر من باب أن هذا المخلوق كماله في صفتي السمع والبصر، ولا يمكن أن يكون المخلوق أكمل من الخالق. ومن هنا واهب الشيء قال اتصف بمثله، والمثلية هنا من حيث اللفظ فقط، لله سمع ولك سمع. أما المعنى الذي نطلقه على الله حينما يوصف التوظيف السمع غير المعنى الذي نفهمه من كلمة السمع المتعلق بالإنسان. البصير أكمل ممن لا يبصر، وأن عدم السمع والبصر نقص، وأن هاتين الصفتين قد اتصف بهما المخلوق وهما في حقه من الكمال. قال الله تبارك وتعالى، طبعا في معرض الامتنان بين الله عز وجل ظواهر: إنا خلقنا الإنسان، هذه صفة الخلق أو ظاهرة الخلق، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج، هي البويضة الملقحة، نبتليه، يعني لما ما الإثم من خلق الإنسان؟ قال الإثم الابتلاء، والمقصود الابتلاء أن يظهر الله عز وجل ما علمه أزلا في هذا الإنسان فيما لا يزال، من أجل أن يكون حساب هذا الإنسان بما ظهر منه لا بما عين فيه. ولا المثل الأعلى، مثل القاضي الذي يعلم أن فلان قد فعل كذا وكذا وكذا وكذا، أيصح أن يحكم عليه بما علمه فيه؟ من المتفق شرعا أن القاضي لا يحكم بعينه، إذا لابد من شهود. وهناك أروع من أن يتركك الله عز وجل بعد أن يهديك النجدين ويعطيك الطاقة على الخير والطاقة على الشر، ويرسل لك الرسل عليهم الصلاة والسلام ويبلغونك دعوة الله تبارك وتعالى ويقول لك هذا الطريق واتركه، هذا فنأ عنه وابتعد عنه، ثم يترك لك حريتي بخيار أنت وشأنك. ومن هنا حينما يظهر مني ما يظهر فهذا أدل دليل على أني أنا الذي اكتسبته، ومعنى الحرية في الاختيار معنى يجده الإنسان في نفسه كائنا من كان، بدليل أنك تفرق تفريقا كاملا بين الحركة الاضطرارية والحركة الاختيارية. ذيك الحركة الاضطرارية تجدها واضحة، لو أن إنسان أرغم إنسان آخر على أن لا يصلي، قال له إن صليت فعجبك كذا وكذا وكذا، هل هذا الذي يترك الصلاة بناء على إرهاب كفري، هل مثل الذي آمن صار مطمئن ولا يصلي؟ فما الذي ما أخذ من الصلاة؟ ربما احتج وقال إن الله ما هداني، ربما قال هذه حكي لا دليل لك عليها حقيقة، من قال إن الله ما هدا؟ اذهب الآن، اذهب المغفرة والضاء. إذا شله الله عز وجل نقول الآن إنه أفقدك قدرة المشي المغسل، يمكن أن يأتيك بالماء. قال شل يديه، منعه من الماء مقلتين، منعه المهم نلاحقه بما بقي له من قدرة على القيام بالطاعة التي أعطاه الله عز وجل إياه. وإذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، أخذ منك طاقة المال فما يكلفك به الزكاة. نذكر نقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنساج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، فالله تعالى الأحق بالاتصاف بهما أجلا. الفرق بين صفتين والصفتين لله عز وجل أن صفات الله كلها أزلية، وأن صفاتك تليق بذاتك، أنت مخلوق وصفاتك مخلوقة، أنت قاصر وصفاتك كذلك، أما الله تبارك وتعالى كامل بذاته وكامل بصفاته. يستحيل أن يثبت وصف الكمال للمخلوق ولا يثبت الخالق، وإلا لو أنه كان ذلك كذلك وهو مستحيل لزم أن يكون للمخلوق من صفات الكمال ما ليس لله سبحانه وتعالى. لكن هنا حتى ما نقترب من ميادين التشبيه والتجسيم لا بد للشيء الآخر مع الإثبات أن نؤكد على التنزيه، مع الإثبات أن نؤكد على التنزيه. قال وكما لا تشبه ذات الله ذوات المخلوقين لا تشبه صفاته صفاتهم، فله سبحانه سمع وبصر يليقان بعظمته سبحانه وتعالى. مسألة مطروحة هنا، السمع يفيد المسموع ومعناه، والبصر يفيد المبصر ودلالاته، والعلم ينكشف به المعلوم، هذه كلها انكشافات. المبصر ينكشف لبصره، والمسموع ينكشف لسمعه، يعني تستفيد علما من خلال الصوت المسموع، تقول هذا الصوت ببغاء، هذا صوت عبد الكريم، مع الببغاء تماما الصوت من ناحية الصوت. إذا أنت استفدت علم من الصوت، هذا خرير ماء، هذا حديث أوراق أشجار، هذا الطريق باب، هذا الطريق قلم، الأطراف عن كلمتي. نأتي الآن للمصراف، تنظر شجرة، ما رأيته انطبع فانتقل ففهمت. ما تكلمين عن مجرد الصورة، لأنه لسنا آلات، نحن أحياء ومنه نفهم الصورة. إذا ينكشف لنا من المبصرات ما لا ينكشف لنا من المسموعة، وربما جمعنا بين المبصرات علما وبين المسموعات علما، ربما سمعنا ورأينا الذي يتكلم، قد جمعنا بين السمع وبين البصر. أما ما يتعلق بالعلم يمكن ألا تكون قد رأيت ولا سمعت، وإنما علمت بوسائل من وسائل العلم. العلم انكشاف، والبصر انكشاف، والسمع انكشاف. هل انكشاف السمع كانكشاف البصر؟ أبدا. هل انكشاف السمع والبصر كانكشاف العلم؟ أبدا. هذا انكشاف وهذا انكشاف وهذا انكشاف، ويختلف كل انكشاف عن الآخر. وبالنسبة لله عز وجل، من كشف لعلمه غير، بمعنى الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالعلم، والانكشاف بالبصر غير الانكشاف بالسمع. لكن كل واحد من هذه الانكشافات كاملة، يعني الانكشاف بالسمع لا يزيد من كشف لله عز وجل بالعلم، والانكشاف بالبصر لا يزيد من كشف لله تبارك وتعالى بالسمع. ونضرب بذلك مثالا، حينما وقف زكريا عليه الصلاة والسلام في المحراب، من الأزل علم الله أنه سيقف في المحراب، من الأزل. ما الذي حدث وطرأ فينا لا يزال؟ قال وجود زكريا، وجود زكريا ليس فيه من الأزل، وإنما فيما لا يزال. علم الله من الأزل وجود زكريا عليه السلام، وسمع الله نداء زكريا حينما نادى الله تبارك وتعالى وسأله الذرية الطيبة، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. من الأزل يعلم الله عز وجل ما الذي سيكون عليه زكريا فيما لا يزال، ويرى الله تبارك وتعالى زكريا وهو واقف في المحراب، فيرسل ملائكة تبشره بزكريا عليه الصلاة والسلام. الانكشاف بالعلم كامل، والانكشاف بالسمع كامل، والانكشاف بالبصر كامل. هذا هو المعنى الذي يقول يجب الاعتقاد بأن السمع والبصر يشاركان العلم في أصل الانكشاف. إذا المعنى واحد، لكن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر، وأن كل منهما غير الانكشاف بالعلم، إذ لكل حقيقة. ما حقيقة الانكشاف لسمع الله ولبصر الله ولعلم الله؟ قال الحقيقة نفوض علمها لله تبارك وتعالى. ذلك أننا حينما نتحدث عن الله، نتحدث عن الله عز وجل من حيث ما ثبت له سبحانه وتعالى. أما حقيقة الذات، أما حقيقة الصفات، فليس لنا إليها سبيل على الإطلاق، بل يشاء الله عز وجل أن يحجب عنا كثيرا من حقائق الكونية حتى يدلك على أن لك طاقات. حتى الكون الذي تحيط به ما عرفت منه إلا قطرة من بحار، وهذه القطرة ما دريت من كثير من ظواهرها. ولذلك لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني بالتدريج بالتدريج بالتدريج يكشف الله عز وجل لنا. وقال العلماء إذا استيقظنا عند الصباح وجاءتنا اكتشافات جديدة، هذا دليل على افتقارنا. الاكتشاف الجديد دليل على افتقارنا. بعضهم يظن بأنه هذا لون ألوان التمرد والعفرته والفرعونية. قل لا، بالعكس تماما. أكبر دليل على أنك فقير أنك لم تكن قد اكتشفت ما اكتشفته. أليست هناك مخبأة؟ نحن نقول للذين يتصوتون بالعلم ويجعلون العلم إلها من دون الله عز وجل، نقول لهم هناك مخبآت؟ هم يقولون بأن هناك مخبآت، هناك أسرار، هناك أسرار. لما لم تكتشفها الآن؟ الانكشافات كلها لها أزمنة ولها أحوال ولها أسباب، مما يدل على أنه يكشف لنا ما يمكننا أن نستوعبه. أما الأمور الأخرى فلا تزال مخبأة، وكل هذا عبر ناموس وضعه الله عز وجل، وهو أنه ما كشف لنا إلا ما نحتاج إليه أساسا، ثم ترك لنا أن نكتشف ما وراء ذلك بجهودنا. فهنا يقول حقيقة انكشاف المعلومات العلم، انكشاف مبصرات البصر، انكشاف مسموعات السمع، هذه نفوض علمها لله تبارك وتعالى. فيما يتعلق الآن بالتعلم، العلم يتعلق والبصر يتعلق والسمع يتعلق، هل تعلق العلم في مجالاته يماثل تعلق البصر في مجالاته؟ قال لا. هل تعلق البصر في مجالاته يتناول تعلق السمع في مجالاته؟ نعم. إذن هناك التقاء بين تعلقي السمع والبصر، ويختلف هذا المجال عن مجال تعلق العلم. سيطرح هذه المسألة، وإن كل ما تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم ولا ينعكس. كل ما تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم، يعني كل المبصرات يعلمها الله عز وجل، وكل المسموعات يعلمها الله من الأذان، لكن ليس كل ما تعلق به العلم تعلق به السمع. كل كيف؟ مثال سهل جدا وحتى تكون عبارة واضحة. علم الله عز وجل أنه يستحيل في حقه الشريك، فهل يتعلق بصر الله عز وجل بالشريك؟ ما يتعلق، لأنه لا شريك أصلا. وما في رؤوس الناس إنما هي ضرب أوهام. إذن ما علمه الله أزلا علم الواجبات والجائزات والمستحيلات، علم ما يجب له سبحانه، علم كمالاته، علم كل ما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى، علم أن الشريك مستحيل في حقه سبحانه وتعالى. أما السمع فلا يتعلق إلا بالموجودات فقط، سواء كانت أزلية كذات الله تبارك وتعالى أو حادثة ككل المخلوقات سوى الله تبارك وتعالى. معنى آخر، العرش مخلوق، مخلوق قبل أن يخلقه الله تبارك وتعالى، ما تعلق به بصر الله عز وجل قبل أن يخلقه، لكن تعلق به علم الله. نعم، يعلم الله من الأزل أن هناك عرش سيكون، علم أن سماوات ستكون، علم أن آدم سيكون عليه الصلاة، لكن متى تعلق بصر الله وسمع الله بآدم عليه الصلاة؟ قال بعدما خلق الله تبارك وتعالى آدم، فتعلق بصر الله عز وجل بالمخلوق الذي هو آدم، وتعلق سمع الله عز وجل بنداء آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، وهكذا. إذن ولا ينعكس، فدل على أن ما تعلق به وهو الواجب وما يوجد من الجائز، بعض ما تعلق به العلم الذي يشمل الواجب والجائز والمستحيل، خلط الواجب والجائز والمستحيل، هذه مرت معنا مع في البدايات. قد يقول قائل لماذا كل هذا التفصيل مع أنه يكفي أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نقول له والله إنك إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبلت إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن ما معنى شهدت؟ قال معنى شهدت أنك علمت بدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله، لم يقل الله عز وجل فقل، قال فاعلم، وهذا فعل أمر. إذن ينبغي أن أعلم أنه لا إله إلا الله. طيب أريد أن أعلم أنه لا إله إلا الله. قال معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وإذا وقفنا عند هذا المعنى هو معنى الأساس في لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لماذا كان لا معبود بحق إلا الله؟ لماذا كان لا معبود بحق إلا الله؟ قال لأن الله تبارك وتعالى هو الذي اتصف بكل صفات الكمال، هو الذي استغنى عن كل ما سواه، ولأن كل ما سوى الله هو المفتقر إلى الله تبارك وتعالى، فلا غني عما سواه ولا مفتقر إليه ما عداه إلا الله. هذا يقتضي أن يكون الله تبارك وتعالى قد اتصف بكل صفات الكمال، ولو لم يتصف بكل صفات الكمال لما صح أن يكون إلها معبودا بحق. إذن قولنا لا إله إلا الله يقتضي أنه لا كمال إلا لله عز وجل، فله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. هذا هو الذي جرنا إلى أن نقول من جملة ما دلنا عليه شرع الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى متصف بالقدم والبقاء والقيام بالنفس والمقاومة للحوادث والوحدانية والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وكونه سبحانه وتعالى قديرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما، هذا كله ينضوي في لا إله إلا الله. لو لم يكن قادرا له القدرة المطلقة لما صح أن يكون إلها، لو لم يكن له الإرادة المطلقة لما صح أن يكون إلها، لو لم يكن له العلم المطلق ما صح أن يكون إلها. إذا له القدرة المطلقة والعلم المطلق والإرادة المطلقة، وهذا كل عطاء القرآن الكريم. ألا ترى معي بأن كثير من الآيات تختم بأنه على كل شيء قدير؟ إذن وحده سبحانه وتعالى المتفرد، من زعم أن له القدرة دون الله عز وجل فليرفع رأسه، يرفع رأسه، ويكفي سيف الموت المصطفي على الرقاب، يكفي هذا. و العلماء قافلة، ومنهم رجي فكار، رجي فكار على فكرة كان على المسرح عم يغني، فمات، فلذلك كل وسائل الإعلام مختلفة. من؟ رجي فكار. قال لا، رجي فكار من كبار فلاسفة القرن العشرين. رجي فكار يشارك كبار الفلاسفة في العالم الآن في وضع موسوعة للحضارة الإسلامية، حيز واسع فيها. رجي فكار يحاضر في كثير من جامعات العالم. رجي فكار يقيم الحجة على أكبر رأس في العالم من الملحدين، فهو على مستوى التنظير. رجي فكار توفي من كم يوم، ما حذر به. مثل ذلك الذي كتب عنه محمد غزالي رحمه الله للدفن في المدينة المنورة تحت عنوان في مقال الجودي المجهول، محمود شاكر، قال له تحقيقات من أروع ما تكون تحقيقات، وخدم التراث خدمة من أروع ما تكون. كان 5 و6 في جنازته، ولو أن صرصور مات لو وجدت 1000 على الأقل صرصور. لاحظ القمص هذا ما يبدأ يظهر. رجي فكار عم يسوي بلشفي عراق جدا. لو كتاب في قضية الخلاف الذي طرى، ما قرأت أنقى منه ولا أروع منه ولا أعمق منه ولا أشمل منه. موفق الرجل حقيقة، موفق. وهو الذي كان دائما يقول لما تحدى به الله تبارك وتعالى الموت، لما تحدى به العباد، قل إن الموت الذي تفرون منه، وتبقى ظاهر الموت فيه حقيقة. هذا السبب السيف حقيقة. من هنا كل شيء يموت، ما يبقى إلا الله تبارك وتعالى. هذا مقتضى الألوهية. الألوهية تموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا قضية الموت، وإنما لا السنة ولا النوم. النوم أخذ موت. إذا وعد ليس كمثله شيء. ومن هنا حينما نطرح هذا الصرا يدفعني إلى ذلك أن عقيدتنا أرسخ من الأرسخ. الأرسخ عم تتحرك، والعقيدة ما تتحرك على الإطلاق. الدنيا الأرض هذه تبدل، والعقيدة لا تبدل. الوحدانية نرحل بها إلى الله تبارك وتعالى. والأمر الآخر الذي يدعونا إلى التفصيل، وإن لم يكن هناك ذكر مباشر، قال هناك ممن خرج عن أهل السنة والجماعة، قال بغير هذا الذي نقرره. وعلماءنا رحمهم الله تبارك وتعالى وحفظهم الله عز وجل أحياء وأموات، كانوا يقولون بأنك لا تتحدث عن البدعة إلا أن تكون شائعة. ومن هنا لا نتحدث عما قال هؤلاء، نتحدث عن الحق. هذا هو الحق. الله تبارك وتعالى سميع بصير متكلم حي عليم مريد قدير، له كل صفات الكمال. نأتي الآن لقضية لعلها من قضايا أيضا لا أسميها خطيرة، لأنها لا تتعلق بالصلب العقيدة ترى، لا تتعلق بالصلب، لكنها تمد في مساحة العقيدة. يعني هناك أمور في الجنة يمكن أن يرحل الإنسان عن هذه الدنيا دون أن يسمع بها. وقد جاء في الحديث، هل هنا في الجنة في ولد ولا ما في ولد مثلا؟ ممكن تموت 100 مرة وما تسمع أنه هل سئل أن يطلع في هذا السؤال ولا ما سئل، وبما أجاب صلى الله عليه وسلم في جزئيات. لكن نحن ما دمنا بدرس علم، لو أننا مددنا مساحة الحديث وسعناها لأخذت من نفوسنا مساحة، بدل أن يكون فيها كذا وكذا من الأمور الدنيوية، فليكن فيها الحديث عن صفات الله تبارك وتعالى. هو لون من ألوان مد النفس، أو مد مساحة التطور في النفس البشرية. لكن هل هذه داخلة في لب العقيدة؟ ليست في داخلة في لب العقيدة. هل هذه ترسخ معنى العقيدة؟ أجل ترسخ معنى العقيدة. هل هذه تدلنا على أن العلماء رضي الله عنهم قد هيأه الله تبارك وتعالى، ما تقول أبناء أعمارهم، هيأه الله حق قتل، كما هيأ الله عز وجل الفقهاء للفقه، وهيأ المفسرين للتفسير، والمفسرين للتفسير، هيأ علماء التوحيد من أجله. كل النظريات وكل الفلسفات تتطابق في مجمل التاريخ من إلى، وتبقى العقيدة أروع من الشمس حقيقة، وأرسخ من الليل وأجل من الليل. يعني إذا شئت بالنهار تعال ونجئت بالليل تعال، وإذ بها من أروع ما تكون كل الجزئيات. قال والله ما يجرى على أن يسأل، لأنه هذه من جملة الصروحات العلمانية. قال والله المشايخ صبرهم ضيق، ومتى ما سألتهم هكذا أساءوا بكفروك رأسه. من قال هذا؟ إنك نبحث أبحاث جدك ما بيعلم فيها حقيقة، ما يعلم فيها. لماذا؟ قال لأن العقيدة واضحة واضحة وراسخة. لكن هل نفجر هذا من أجل أن نهدم الباطل؟ هل نفجر هذا من أجل أن نوسع المساحة في النفس؟ هل نفجر هذا من أجل أن نبين أن العقيدة راسخة؟ من أجل هذا كله وأمور أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. الأول فيما يتعلق بالسمع والبصر ثلاثة تعلقات. أولا، ما معنى التعلق؟ ما معنى التعلق؟ قال التعلق هو اقتضاء، إذا عرفنا أن نلخص بأسلوب ميسر قريب، التعلق هو ما تقتضيه الصفة، ما تطلبه الصفة. صفة العلم تطلب معلومات، وصفة السمع تطلب مسموعات، وصفة البصر تطلب مبصرات. انت في صفة الحس تطلب المحسات، الناعم والخشن والبارد والحار الى اخره. صفة الذوق فهو مرة طبعا شاي حلو، يعني هذه صعوب صحيح. اذا الصفة فيك تطلب موصوفاتها، تطلب متعلقاتها. اذا التعلق هو ما تطلبه الصفة، مقتضى كل صفة. هذا فيما يتعلق بنا نحن، هل يمكن أن نطرح مثل هذا فيما يتعلق بصفات الله عز وجل؟ وهل نحن بحاجة؟ كنا يمكن أن نطرح هذا لنعرف أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة السمع والبصر، وأن لصفتي السمع والبصر ثلاث تعلقات. الأول صلوح قديم. معنى الصلوح أي أن الصفة صالحة من الأزل وإلى الأبد. إذا تعلق بذوات الكائنات وصفاتها الوجودية فيما لا يزال، يعني قبل أن يوجد آدم عليه الصلاة والسلام، صفة السمع وصفة البصر قابلة لأن تتعلق بآدم عليه الصلاة، تتعلق به ذاتا وصفاته. لكن متى تعلق صفة السمع وصفة البصر بآدم؟ قلنا بعد وجود آدم أو مع وجود آدم عليه الصلاة والسلام. وهكذا قل إذا من الأزل صفة السمع صالحة لأن تتعلق بالمسموعات، وصفة البصر صالحة لأن تتعلق بالمبصرات. من صلى اليوم المغرب في جماعة؟ قال أنا ربع أصبعي. جميل جدا. هل سمعك الله تبارك وتعالى وأنت تتحدث الآن عند المغرب؟ قال لا. قلنا لماذا؟ قال لأن صفة السمع تتعلق بالمسموعات عند وجودها لا قبل وجودها، لأن الصفة ما تتعلق بالعدم، لا تتعلق بالعدم. إذن متى سمعني الله تبارك وتعالى؟ الآن سمعني الله عز وجل. لكن عند المغرب ألم تكن صفة السمع لله عز وجل قابلة صالحة؟ صالحة لأن تتعلق، لكنها متى تتعلق؟ حينما يوجد المتعلق عند الصبح. هل يرانا الله الآن ونحن في صلاة الصبح، عند الصبح هذا الفجر القادم قائمين نصلي؟ قال كما قمنا صحيح. أما هل علمنا الله من الأزل؟ نعم علمنا الله من الأزل. مسألة واضحة جدا إن شاء الله. إذن صفة السمع والبصر صالحة من الأزل عند تعلق بذوات الكائنات فيما لا يزال، بالذوات فقط، بالذوات والصفات، بالذوات والصفات. نأخذ النوع الثاني ونقل عندهم. إذن الأول صلوح قديم، الثاني تنجيز حادث. حتى نفرق بين الصلوح وبين التنجيز، أنا عندي خارطة لبناية، هذه الخارطة لتلك البناية تعني أن هذه البناية يمكن أن تقوم فوق هذه الأرض بناء على مخطط. صالحة لأن تقوم. طيب ما معنى أني أنجزتها؟ قال لأتي المهندس التنفيذي من أجل أن ينقل ما على الخارطة إلى الأرض إلى الواقع. نقول أنجزنا تنفيذي. تنفيذي هذه إذا كانت الصفة صالحة من الأجل أن تتعلق، ماذا تتعلق؟ حين وجود متعلق. إذا هناك تنجيز حادث. ما معنى انكشاف الممكنات بعد وجودها بهما، يعني بالسمع والبصر أو تعلقهما بما يوجد من المخلوقات بالفعل؟ إذ عند وجود المسموع، عند وجود المسموع والمبصر يقع التعلق وينجز. ولا يلزم الآن، لا يلزم على تأخر التنجيز الحادث بالنسبة لهما وجود الضد، لا يلزم وجود الضبط. ما ضبط السمع والبصر؟ العمى والصمم. هل يعني أنا إذا لم أسمعك عند الصبح وأنت تقرأ القرآن هل يعني أصم الآن أنا؟ لا، ليس معنى أنه أنا أصم، وإنما سمعي صالح لأن يسمعك، لكن إلى الآن ما صدر عنك ما يتعلق به سمعي، فلا يلزم. هذا كلام طبعا له أيضا بواعثه. إذا لا يلزم من تأخر التنجيز الحادث عن الشروع القديم وجود الضد. يقول وهما الصمم والعمى قبل وجود الحوادث، لأنهما لا يتعلقان إلا بالموجود، هذه ضعف اعتقد. السمع والبصر لا يتعلقان إلا بالموجود، بالموجود بالموجود. أما العلم فيتعلق بالموجود وبالمعدوم، بالواجب والجائز والمستحيل. وقبل وجود الحوادث لا يتأتى سمعها ولا إبصارها وإن تأتى العلم بها. أما الضد فهو عدم السمع والإبصار حال وجود المسموع والمصار. متى أكون أعمى؟ حينما تكون أنت وأنا لا أراك وأنت قابل للرؤية. صحيح صحيح. إذن الضد يكون عند وجود المسموع ولا أستطيع أن أسمعه، عند وجود المبصر وأنا لا أستطيع أن أبصره. ولا يصح إثبات التعلق التنجيزي الحادث للعلم، يعني هل العلم له تعلق تنجيزي حادث؟ لا، وإنما تعلق العلم من الأزل، لأنه لو أثبتنا للعلم تنجيزي حادث لدل هذا على أنه لم يكن قبل أن يتعلق، وهذا يقضي الجهل، والجهل يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. قال لأنه يتعلق بكل موجود وكل معدوم، وأيضا لما يلزم عليه من نسبة الجهل قبل وجود الحوادث إن قيل به، يعني إن قيل بالتعلق تنجيزي الحادث. إذن ليس لعلم الله عز وجل تنجيزي حادث، وإنما قرون قديم وتنجيزي قديم، يعني من الأزل. أما السمع والبصر فقرون قديم وتنجيزي حادث، بقي لون واحد من تعلقات الصفات. خمس دقائق أو أقل من خمس دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الإيمان، أفضل الإيمان في فاضل وفي مفضول وفي أفضل. المفضول هو إيمان فاسق العاصي، والفاضل هو إيمان مستور، والأفضل هو إيمان متقي. بدليل أفضل الإيمان هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن الله معك حيث كنت. والعلم هذا إنما مكانه البصيرة، فإذا ما طمسك علم البصيرة معنى ذلك أنه لا يتأتى له علم. إذن أن يعلم أن الله معه حيث كان، حيث كان هنا تابع للعبد وليس تابع لله تبارك وتعالى. لاحظ أداء القرآن، فاتقوا الله، ثم يقول أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم أنتم، أينما، فالأينية لك وليست لله تبارك وتعالى. ثم يقول وبإسناد فيه نظر من حديث أمامة رضي الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. رجل حيث توجه، رجل حيث توجه علم أن الله معه، معناته هذا في حال مشاهده او في حال مراقبه او في حال حضور حيثما توجه ذاك لله تبارك وتعالى. ومن حديث سعيد بن يزيد الازدي انه قال لصاحب الكلام اوصني، وهذا له علاقه ما يسمى بالرابطة، له علاقة ما يسمى بالرابطة، لا أريد أن أوضح أكثر من هذا، له علاقة ما يسمى بالرابطة، ويفيد كثيرا لأنه يدلنا على سبيل رائع للسير إلى الله تبارك وتعالى. قال أوصي، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من صالحي قومك. إذا كنت أنت في شارع من شوارع مدينة كبيرة لا تسمع فيها إلا لغطا، أنت بعيد عن أهلك فيها، لا يعلمك أحد، لا يراك أحد هناك، ومن رآك يجهلك، ربما كان هناك أكثر امتلاكا لمن ليس له تقوى حقا، الذي يتقي الله ما يكون هذا شأنه. أما إذا ذهب إلى بلد آخر، بلد أجنبي، يكون في بلده ألف يطلع في تلك البلد شين أو خاء، ما في معنى. فيما يتعلق بهذا الذي يمشي، لو أنه كان يتسكع في الطريق في نساء، ما أحد يعرفه يعني، وفجأة والله فلان أمامه، لما بيعرف كيف يركب نفسه، بده يقول له والله أنا غلطت بالطريق، أنا ترى ما قصدي، بيقول والله عيني خفت، بده يقول بتأتئ بزعفة يغمى عليه مباشرة. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما أروعه بالتربية، قال استحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من صالح قومه، قال له صالحة، أما أجعل مثله يتبقان وكلاهما بالمقول الواحد، أما هنا قال له صالح من صالح قومه. إذا كنت مع واحد صالح وماشي، حتى لو مرت امرأة تعمل هكذا، قل له هشوف رأيك كيف صار الجانب الآخر، قل له أنت لا تنتبه طويلا، خلاص أنا عرفت عرضانك إن شاء الله أنك يعني عندك مناقشة. ورويناه أيضا من حديث أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحي من الله استحياءك من رجلين، ممكن الأول يتفلت منه يخليه يقول له شوف بطلع منه، قل له لا أنا رجلين، واحد عن اليمين وعن الشمال. وطبعا هذا من الحكم ايضا انه اخبرنا الله تبارك وتعالى بانه علينا رقيب عتيد ايضا. طيب استحي من اجل لو شافه الله، حتى لو اكل ياكل كانما هو لوح ثلج، لو اكل مشكله المراقبه هي مشكله حقيقه. قال استحي من الله استحياؤك من رجلين من صالحي عشيرتك هما معك لا يفارقانك. صواب. وفي هذا المعنى يقول بعضهم كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك، إلا قلت قد رمقاني، ولا بدرت من في بعدك لغة لغيرك، إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب، إلا عرج بعناني إذا ما تسلى القاعدون عن الهوى بذكر فلان أو كلام فلان. هذه نقطة أنه في مجالس غالبة عن نقطة ويأتون بواحد يشرحونه، كل واحد يؤاجر فيه بسكينه، ثم بعدما ينتهي يرمونه في السلة ويأتون بواحد آخر يقول إذا ما تسلى القاعدون عن الهوى بذكر فلان أو كلام فلان وجدت الذي يسلي سوايا يشوقني إلى قربكم حتى أمل مكاني. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلني مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عن المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.